بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا أعلى منزلة في الثواب لمن حقق التوحيد. وتحقيق التوحيد ينقسم إلى قسمين: قسم تحقيق واجب، فيجب عليه أن يحقق ذلك، مثل أن لا يتعلق بالتمائم ويجعلها سببا لذلك. والقسم الثاني تحقيق التوحيد المندوب، وهو المقصود في هذا الباب، وهو ترك ما لا بأس به مما به بأس، هذا الضابط. ومعنى ذلك ترك المباح لأمر أصيب به، مثل ما جاء في حديث عمران: المريض لا يطلب من أحد أن يرقيه توكلا على الله. والجامع لذلك، يعني كيف يتحقق هذا، كيف يتحقق ذلك؟ بانجذاب القلب إلى الله عز وجل وتعلقه به، فلا يركن لأحد غيره سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي مسند الإمام أحمد: مع كل واحد 70,000. وهذا من فضل الله العظيم. وذكر رحمه الله في هذا الباب آيتين وحديثا. الآية الأولى لبيان أن الرسل عليهم السلام حققوا التوحيد الواجب والمندوب. الآية الثانية لبيان أن من أولياء الله من حقق التوحيد أيضا. والحديث الثالث هو النص الثالث، وهو حديث عمران، لبيان ضابط تحقيق التوحيد، وهو التوكل على الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك قال، وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. أمة يعني إماما يقتدى به، أو أنه جمع من التوحيد والأعمال الصالحة ما تعمله أمه، قانتا أي خاشعا لله، حنيفا أي مائلا عن الشرك للتوحيد. واستحق لقب إمام الحنفاء وإمام الموحدين. وجميع الرسل لم يخرج أحد منه إلا من ذريته، كما قال سبحانه: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ولم ينزل الكتاب إلا على أحد من ذريته. وساق المصنف ذلك لبيان أنه يجب علينا أن نقتدي بإبراهيم عليه السلام في تحقيق التوحيد. فلما ألقي في النار قال: الحاكم صحيح البخاري قال حسبي الله ونعم الوكيل عن ابن عباس. قال والذين هم بربهم, وقوله والذين هم بربهم لا يشركون أي البيان من عباد الله من لم يقع في الشرك وحقق التوحيد, فيجب علينا جميعا أن نكون مثلهم. ثم بعد ذلك قال عن حسين بن الرحمن رضي الله عنه أنه رأى سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب أي النجم الذي انقضى أي سقط البارحة؟ فقلت يعني حسين, فقلت أنا, ثم قلت أي حسين إني لم أكن في صلاة لدفع التهمة عن أنه بأنه يرائي بعمله. قال ولكني لدغت, يعني لدغت عقرب أو حية, فلم ينم تلك الليلة وانقض نجم فرآه. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت أي قرأت أي يعني طلبت من يرقيني. قال فما حملك على ذلك؟ قال يعني ما دليلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن حصيب بن مسلم قال لا رقية أي أنفع إلا من عين وهي الحسد أو حمى وهي لدغة العقرب, أي أن الرقية تنفع في العين, في إزالة العين وفي إزالة أذى لدغة العقرب وما في حكمها. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع, يعني فعلت ذلك الأمر لأنه عندك دليل وقد أحسنت في ذلك, ولكن عندي دليل آخر لو فعلته أفضل مما فعلت ذلك كما سيأتي. وهذا الحديث يدل على عدة أمور, فقوله أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة يدل على أن السلف رحمهم الله يتفكرون في الكون وما يحدث على غير ما عرف, يوقظ ذلك قلوبهم. وقوله لم أكن في صلاة يدل على شدة إخلاص السلف رحمهم الله لئلا يقعوا في الرياء أو يمدحوا بما لم يفعلوا فيقعوا في وعيد قول الله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قالوا ولكني لدغت يدل على ضعف الإنسان, بلدغة لم تنم لم بلدغة أيقظته طول الليل. وقوله فما صنعت يدل على محبة السلف بعضهم لبعض فيسأل بعضهم بعضا عن ما أصاب الآخر من شر ومكروه. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، يدل على تعلقهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. ويدل أيضا على جواز طلب الرقية من الآخر، وكذا جواز الذهاب للطبيب ونحوه لطلب العلاج، لكن كما سيأتي الأفضل ما هو. قوله فما حملك على ذلك يدل على تعلق السلف رحمهم الله بالنصوص. قال حدثنا الشعبي عن بريدة بن حصيب بن سلم قال لا رقية إلا من عين، يدل على أن العين حق وأنها تؤثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عامة ما في القبر من العين. الحديث الآخر إنها لتضع الرجل في القبر والجمل في القدر. في هذا الحديث دل على أن من علاج على أن من علاج العين الرقية بالقرآن العظيم، كما قال سبحانه ونزل القرآن ما هو شفاء. وهناك علاج آخر لها وهو أن يؤخذ من أثر العائن، إذا عرف وورد في صفة الأثر مثل يوضع ماء في ذلك الأثر وله صفتان، الصفة الأولى إما أن يغتسل به، والصفة الأخرى أن يوضع الماء أن ينثر الماء على قفا وظهر المصاب بالعين على حين غفلة منه. قال أو حمى، يدل على أن القرآن العظيم علاج للأمراض أيضا العضوية، فالأول العين مرض لكنه ليس محسوسا، فلا نستطيع أن نلمس العين التي أصابت الرجل، فدل على أن القرآن علاج الأمور الحسية والمعنوية. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العين والعقرب لبيان أن كلاهما أنفس شريرة، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل العقرب. والعين قال ابن القيم أنفس خبيثة تخرج من العائن فتدخل في بدن المحسود والعياذ بالله. فقالوا قد أحسن إلى ما قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يدل على احترام السلف بعضهم لبعض، وكذا أهل العلم، إذ فعل أمرا مبنيا على نص ويدل على علم الصحابة ويدل على علم السلف العميق حتى في حياتهم الخاصة من لدغة العقرب ونحوها. نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.